قال رحمه الله: قوله للملائكة جمع ملك، وأصله مألك من المألكة أو من المألكة والألوكة، وهي الرسالة، هذا هو الأصل، ثم حصل فيه حذف فصار إلى ملك كما سيشير إلى هذا. قال: جمع ملك وأصله مألك من المألكة والألوكة وهي الرسالة، فقلبت فقيل مألك ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة لكثرة الاستعمال، ونقلت حركتها إلى اللام فقيل ملك، هذا حصل له هذا التصريف وحصل له هذا الحذف والقلب كما ترى، وحذفت الهمزة طلبا للخفة، والخفة من ما يسوغ الحذف كما ذكروا في خير وشر، فإن الأصل أخير وأشر، ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة لكثرة الاستعمال، لأن ذين اللفظين استعملان كثيرا في استعمال الناس فهما يحتاجان إلى الخفة، فقيل خير وقيل شر، وإن الأصل أخير وأشر. وهكذا هنا ملك أصله مألك فقلبت الآخر، ذلك لأن وصل إلى ملك فحصل فيه الحذف طلبا الخفة لكثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال من مسوغات الحذف، وهذه قاعدة عندهم شار إليها السيوطي في الأشباه، وكذلك غيره أيضا يذكرها أن كثرة الاستعمال من مسوغات الحذف، وهذا يمر معك كثيرا فيها في كتب اللغة يذكرون هذا كثرة الاستعمال وأنها من مسوغات الحد. قال: ونقلت حركتها إلى اللام فقيل ملك، وأراد بهم الملائكة، إذ قال ربك للملائكة، هذا واضح، وأراد بهم الملائكة الذين كانوا في الأرض، وهذا فيه نظر أن المقصود هنا الملائكة الذين كانوا في الأرض، هذا يحتاج إلى دليل، وأراد بهم الملائكة الذين كانوا في الأرض، وذلك أن الله تعالى خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن، فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض، فغبروا فعبدوا، طال عليهم الزمن كأنهم، فغبروا فعبدوا دهرا طويلا في الأرض، ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا وقتلوا، الله أعلم، هذا أشبه أن يكون من الإسرائيليات، فهذا لا يعتمد عليه هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أن الله خلق جل وعلا الملائكة والجن فأسكن الملائكة السماء، وهذا لا شك، وأسكن الجن الأرض كذلك، وأما ما ذكره أنه حصل منهم ثم أرسل إليهم ملائكة يقاتلونهم هذا يحتاج إلى دليل. فغبروا فعبدوا دهرا طويلا في الأرض، ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا وقتلوا، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة يقال لهم الجن، وهم خزان الجنان، اشتق لهم من الجنة رأسهم إبليس، وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علما، فهبطوا إلى الأرض فطردوا الجن إلى شعوب الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور، وسكنوا الأرض، وخفف الله عنهم العبادة، فأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة، هذا كله يحتاج إلى دليل، وهو يذكر في كتب التفسير، وابن كثير يشير إلى ضعفه إلى بعض ما ذكره من هذه الأشياء. فأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الأرض وخزانة الجنة، وكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء، يعني يتنقل إبليس، تارة يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، وتارة يرتقي ويعبد الله في السماء، لأنه معه ملك الأرض وملك السماء، أي السماء الدنيا، فهو يتنقل في مملكته التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها. فالأرض له جعلها اقتطعها سبحانه وجعله خليفة فيها، وسماء الدنيا كذلك جعل الله إبليس فيها، وهذا كما سمعت من إسرائيليات. وتارة في السماء وتارة في الجنة، فدخله العجب فقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه. فقال الله تعالى له ولجنده: إني جاعل أي خالق في الأرض خليفة. قال لإبليس ولجنده ممن جعلهم الله سبحانه وتعالى في الأرض من الملائكة، ممن جعلهم الله جل وعلا في الأرض على هذه القصة التي كما ترى. فقال الله له ولجنده الذين في الأرض: إني ابتلاء واختبارا لهم جاعل في الأرض خليفة. فينظر الله أعلم جل وعلا ما جوابهم، فهذا الله أعلم به. إني جاعل خالق في الأرض خليفة، خليفة أي بدلا منكم ورافعكم إلي. فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة، أي هؤلاء الذين هم ملائكة من الجن وهبطوا الأرض، ومكن الله سبحانه وتعالى على هذه الرواية إبليس من الأرض ومن السماء الدنيا، كانوا أهون الملائكة عبادة. هذا كلكم سمعت. والمراد بالخليفة هنا آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، المراد به آدم عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أن المقصود بالخليفة هنا آدم، والخطاب للملائكة الذين في السماء. هذا هو ظاهر القرآن، أن الخطاب ليس لإبليس ومن معه في الأرض من الملائكة الذين هم من الجن، وإنما الخطاب للملائكة الذين في السماء. فالله جل وعلا خاطبهم بهذا الخطاب: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وليس هذا جواب إبليس ومن في الأرض الذين هم كما ذكر كانوا أهون الملائكة عبادة. بعض الأمور في التفسير عجيبة الحق، لو تركت من التفاسير لكانت أجمل التفاسير مما هو في بعضها، وهي جميلة تفاسير أهل السنة لا شك أنها جميلة، لكن لو جردت من هذا تكون أجمل وأجمل. طيب، قال: والمراد بالخليفة ها هنا آدم، سماه خليفة لأنه خلف الجن، سماه خليفة لأن الله جعله في أرضه سبحانه وتعالى واستخلفه في أرضه. سماه خليفة لأنه خلف الجن أي جاء بعدهم، وقيل لأنه يخلفه غيره. والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه، هذا هو الصواب، أنه خليفة الله جعله الله واستخلفه في الأرض لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه، فسماه الله خليفة لأجل ما ذكره. قال ابن القيم مفتاح دار السعادة: كلام مفيد وتفصيل رشيد حول خلافة الله في أرضه، فليراجع الفائدة. طيب، هذه إشارة إلى أن هناك كلاما نفيسا لابن القيم حول الاستخلاف الأرض، حول استخلاف الله سبحانه وتعالى وجعل آدم خليفة، استخلاف الله آدم في أرضه، إن شاء الله يستفاد هذا. قالوا: أتجعل فيها، قوله قالوا أتجعل فيها، فالحاصل يا أخوان أن ما تقدم قبل النقلة إلى هذا الذي سيشير إليه الآية الأخرى من التفسير، أن ما تقدم من كون الملائكة منهم ما هو من الجن ومنهم ما هو من نور، فهذا يحتاج إلى دليل، وأن هناك ملائكة أسكنهم الله الأرض لحرب الجن الذين أفسدوا، لحرب الجن الذين أفسدوا فطردوهم وسكنوا تلك الأرض، وكان رئيسهم إبليس، فكان رئيس الأرض، وكذلك أيضا جعل له الرئاسة في السماء الدنيا. هذا كله ما عليه دليل، هذا ما عليه الدليل. وقوله: إذ قال ربك الملائكة، الملائكة الذين هم في السماء، قال الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ والآية المتقدمة قبل أن نتكلم على قوله تجعل فيها من يفسد فيها استدل بها القرطبي وغيره على وجوب الاستخلاف ونصب خليفة في الأرض، وهو استدلال قوي جدا. وهذه فائدة جميلة، أن هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة من الأدلة التي استدل بها القرطبي وغيره على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر من تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فهذه من أدلة وجوب نصب الخلفاء، لأن حقوق الناس تضيع إن لم يكن هناك خلفاء يقومون بما أوجب الله سبحانه وتعالى، ويحصل هرج ومرج، ويحصل فتن، تحصل فتن وقتل وقتال، وما فيه أحد يخرج لك حقك. ونحن الآن مع وجود الخليفة المنصوب، وتجد من يستخف بالخلافة ومن يستخف بأولاة الأمور، فيحصل ما يحصل مما ترونه من قتل وقتال، فكيف لو غاب الخليفة بالكلية، أو غاب الأمير، أو غاب الرئيس بالكلية، ما فيه رئيس وما فيه دولة الناس ترجع إليه، كيف سيكون مصير الناس؟ لا شك أنه سيكون أشد مما نحن فيه. فهذا مع وجود شيء من الإمارة وشيء من السطو، سطولات الأمور وسيطرتهم على بعض الأشياء، فكيف لو غابت الدولة بالكلية؟ كيف يكون مصيرنا الآن؟ تخرج الشارع تقتل ولا واحد يدري بك، ولا واحد يخرج لك حقا، ولا تتابع قضيتك من أصلها، مات خلاص، ادفنه ومات انتهى، وغيره وغيره، وأموال الناس تكاكينهم محلاتهم التجارية وغير ذلك من الأماكن تنهب، ولا واحد، كل من قوي ساعده يسطو على الآخر ويبطش بالآخر، ومن ضعف ساعده مسكين هو الضحية، كما كان حال الجاهلية، كما جاء في ذلك الحديث القوي يأكل الضعيف. أما نحن الحمد لله عافانا الله من حال الجاهلية ذات المتقدم، ونصب لنا خلفاء، ونصب لنا أمراء ورؤساء يقومون بحقوق الناس. وأما حال الجاهلية هذا هو القوي يأكل الضعيف. فهذا من مفسدات ذهاب الخلافة وذهاب الرئاسة وذهاب الملك والسلطان. فإذا ذهب الملك والسلطان والرئاسة والرؤساء حصل الفساد العظيم في الأرض والعريض. فنسأل الله أن يمكن الدولة وأن يقوي ساعدها وأن يثبتها في أرضه لإقامة ما أراد الله سبحانه وتعالى منها. فإن الله ما نصب الخلفاء وأقام الرؤساء إلا للحكمة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها. ما هي؟ إقامة الحدود وإقامة الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وأيضا المعروف، وأمروا بالمعروف وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فمن مكنهم الله في أرضه يجب عليهم إقامة الصلاة وكذلك الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه قايات جعلها الله سبحانه وتعالى لتمكين الأمراء، فيجب عليهم إقامة هذه الأشياء. فهذه مما خولهم الله سبحانه وتعالى بها أن يقيموها للعباد، وغير ذلك مما يحصل من الخير بسبب إقامة الإمارة وإقامة الخلافة والرئاسة. وأما إذا ذهبت الإمارة والخلافة والرئاسة فيحصل شر عريض، ويحصل ما ترونها الآن مع غياب شيء ما بس عن الناس، غياب الدولة عن الناس، ايش الذي يحصل في الناس من الفساد، ويتسلط أهل الفساد على الضعفاء. ونسأل الله العافية. وكما يقول بعض العلماء 80 سنة بظالم حاكم أو بظالم غشوم ظلوم خير من يوم واحد بلا حاكم. ظالم غشوم يعني حاكم أو ظالم غشوم ظلوم خير من يوم واحد من غير حاكم. وهذا هو الواقع والله، هذا هو الواقع. فكم حكم صدام العراق، وحصل ما تعلمون من شر ومن خير، وكان الروافض ما يستطيعون أبدا في تلك البلاد يتحركون على بلاف صدام، لكن كان في العراق هدوء وكان شيء من الأمن، وكان الناس تعيش الخير موجود الذي يريده يذهب إليه، وجده الإيمان مكانه كما قال بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه: إن الإيمان وإيش إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما. فالخير موجود، وإن كان في بلاد العراق قد طمست كثير من معالم الإسلام بسبب صدام وما كان يقوم به من البطش والجبر الجبروت، لكن لا زال الناس يعني آمنة شيئا ما على أموالها، ومن أراد أن يصلي. لكن لما ذهب هذا الرجل حصل ليش الآن في العراق؟ انظر ماذا يحصل في العراق. وكذلك أيضا بلدنا كانت أيضا فيها شيء من هذا، ولما حصلت الفتن لا عن الاشتراكي الخبيث وإنما بعد الاشتراكي، فحصل خير كثير في البلاد وأمن وأمان، والناس بعد تجارتها بل أقبلوا على التجارة جدا في بداية الواحدة وما بعد البداية، أقبلوا على التجارة وأقبلوا على السنة وعلى الخير. فانظر لما ذهب، لكن تلك الأيام إيش الآن حاصل؟ ونسأل الله السلامة. والناس ما يصحون إلا بعد الملاطيم، إذا حصلت ملاطيم وحصل عمى في العيون يريد البصيرة، يريد البصر ذاك الذي ذهب، ما فيه، ما يرجع، ربما ما يرجع. لكن إذا حصل لهم شيء من هذا يقول والله تلك الأيام أحسن من هذه التي نحن فيها، يا ليتها ترجع. وكان قبل أيام عضلات: ارحل ارحل ارحل إلى آخر ذلك، هذه نتائج ارحل. فمن طاوع الإخوان المسلمين على فسادهم فسد، اي والله، وبلبل فكره وضاعت حتى أخلاقه، ونسأل الله السلام. هؤلاء قوم لا يطاعون الله، هؤلاء قوم يحركهم من يحركهم من السياسيين. فانظر ايش جروا علينا الآن في بلدنا، وكنا مع ذاك الرجل على ما تعلمون من فساد، في خير وفي عافية في كثير من أمورنا، في خير وفي عافية في كثير من أمورنا، لكن تبجح من تبجح وراء أن العضلات قد قويت، ارحل ارحل. وحصل الآن رحيل لكثير من الأمور التي نريدها أن ترجع، هو ما رحل، لا زال موجودا، لكن رحل عنا خير كثير، نريد الآن يرجع، الله أعلم يرجع ولا ما يرجع، ونسأل الله رجوعه، ونسأل الله أن يهيئ الأسباب الطيبة التي تعيد لنا أمننا وتعيد لنا خيرنا وثبات هذا الخير. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحب ويرضى، فإن الخلافة من الأمور المهمة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالاستخلاف في الأرض وجعل الخلفاء في الأرض هذا أمر مهم جدا. قال بعضهم: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. صحيح، لا يصلح الناس فوضى لا إمارة فيها، لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذا حصلت السيادة والريادة للجهال يحصل فساد. قال رحمه الله: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وهذا السؤال منهم عليهم الصلاة والسلام الملائكة ليس على سبيل الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو على سبيل الاستخبار والاسترشاد. أتجعل فيها يا رب من يفسد فيها؟ هذا أخبرنا يا رب، يعني يجعل فيها هذا الصنف الذي يفسد فيها، وليس اعتراضا منهم عليهم الصلاة والسلام، فهم أرفع من هذا، وهم معصومون عن الاعتراض، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام، لا يعصون الله ما أمرهم. فهذا السؤال منهم ليس سؤال اعتراض على الله جل وعلا، وإنما سؤال استرشاد واستخبار، لأنهم قد علمهم الله أنه سيحصل شيء من هذا كما قال بعضهم، فهم قالوا كأنه عندهم علم سابق بأنه سيحصل فساد في الأرض، فقالوا: كيف يا رب تجعل فيها من يفسد فيها؟ من يفسد فيها، فهم يستخبرون ويسألون. فلما قال الله سبحانه وتعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، سكتوا. قال سبحانه سكتوا، فكان السؤال سؤال استخبار واسترشاد لا سؤال اعتراض كما رجح ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى، وهذا هو اللائق بالملائكة، ولا يجوز أن يقال غير هذا أنهم اعترضوا على ربهم، لا يجوز أن يقال غير هذا، هذا حرام. وإنما هذا السؤال سؤال استرشاد، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أخبرنا يا رب. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بغير حق؟ وانظر إلى أي يعني أشاره من الجرائم، فهذه جرائم عظيمة، سفك الدماء جريمة عظيمة جدا. فالملائكة أقبح ما يكون عندهم، بل أقبح ما يكون عند رب، من أقبح ما يكون عند ربنا سبحانه وتعالى هذا الفساد، سفك الدماء والعياذ بالله. فلذلك ذكروا أرقى ما يكون من المعاصي، ذكروا المعاصي يعني ذكروا هذا العموم، فقالوا تجعل فيها من يفسد فيها، هذا معاصي، ويسفك الدماء خصوه وهو معصي من المعاصي، لكن لما كانت عظيمة خصوها بالذكر، لما كانت هذه المعصية عظيمة خصوها بالذكر ويسفك الدماء، وإلا هو من ضمن ومن جملة ما يفسد به في الأرض، لكن لما كانت هذه المعصية أعظم من أعظم ما تكون نوهوا بذكرها وأشاروا بذكرها إلى عظمها وأنها معصية عظيمة والناس يتساهلون فيها. وهذا هو الحاصل أن سفك الدماء وعدم المبالاة بدماء المسلمين الزكية، فتجد عندهم جرأة عجيبة على الدماء. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بغير حق، أي والله بغير حق يسفكون الدماء، كما فعل بنو الجان فقاسوا الشاهد على الغائب، قاسوا الشاهد على الغائب، فهم عندهم أن هؤلاء بني الجان أفسدوا في الأرض. الآن الله أخبر أنه سيجعل في الأرض خليفة، فقاسوا الشاهد على إيش؟ على الغائب، هذا ما حصل شيء من هذا الخليفة الذي ستجعله، لكن قد حصل من بني الجان ما حصل من الفساد ومن سفك الدماء، فأنت يعني كأنهم يقولون إذا جعل خليفة في الأرض سيحصل منه ما حصل إيش؟ ممن تقدم من بني الجان، إذا جعل خليفة في الأرض سيحصل منه ما يحصل أو ما حصل من تقدم من بني الجان، هذا معنى قاس الشاهد، أي ما قد حصل على الغائب ما وهو ما لم يحصل بعد، أن هذا هو الذي رأوه من الفساد على القصة المتقدمة. فقاسوا الشاهد على الغائب، وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب، نعم الملائكة ما كانوا يعلمون الغيب، ولا أحد يعلم الغيب إلا من أطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من الغيب، وإلا كما قال الله قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، لا الذي في السماء وهم الملائكة ولا الذي في الأرض وهم بنو آدم ومنهم الرسل ذرتهم، فالكل لا يعلم الغيب بنص هذه الآية وبغيرها. قال ونحن نسبح بحمدك، قال الحسن نقول سبحان الله وبحمده وهو صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما سوى الآدميين وعليها يرزقون، أي سبحان الله وبحمده، هذه صلاة الخلق أجمع وصلاة البهائم وغيرها سوى الآدميين وعليها يرزقون، أي بها يرزقون، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح في وصية نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لابنه لما حضرته الوفاة، قال إني خاص أو ذاكر لك الوصية، قاص لك الوصية، إني قاص لك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فذكر أنها ما السماوات والأرض سبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ورجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع أيضا كذلك كنا في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، ثم قالوا هذا موطن شاهد وأوصيت سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق إلى آخر الحديث، وأنهاك عن الشرك والكبر، هاتان وصيتان في الخير وهما يعني بلا إله إلا الله وكذلك بسبحان الله وبحمده، ووصية فيها النهي عن الشر عن الشرك والكبر والعياذ بالله. فقال في موطن الشاهد وسبحان الله وبحمده يوصيك بها فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، فهي من أسباب الرزق، هذا الذكر من أسباب الرزق، سبحان الله وبحمده. الشخص يعتني بهذا الذكر فهو ذكر عظيم جدا، صلاة كل شيء إلا الآدميين كما ذكر هنا. نص الحديث عام، لكن الآدميون صلاتهم معلومة، هذه الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم من قيام وقعود إلى آخر ذلك وقراءة، لكن هذه الصلاة فإنها صلاة كل شيء، فنحن نعتقد هذا أن البهائم صلاتهم إيش؟ سبحان الله وبحمد، هذا التسبيح وغير ذلك من الخلق بنص هذا الحديث، فإنها صلاة كل شيء إلا الآدميين فصلاة معلومة، هذه الصلاة التي يصلون بها. نعم، هذه الصلاة تعتبر سبحان الله وبحمده. نعم، على التفسير هذا، فلولا أن كانوا المسبحين أي من المصلين، لأن هذا يعتبر صلاة. أحسنت، فهذا هو حاصل الدرس إن شاء الله، ونكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هنا السؤال يقول: تعارف عندنا بعض الناس عند الاتفاق على مهر الزواج أنهم يسمون مهرا معلوما وهو المهر الحقيقي، ويجعلون مهرا يسمونه مؤخرا أنه يقوم بدفعه الزوج عند طلاق المرأة، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟ إن تعارفوا على هذا واشترطوا عليه هذا الشرط ووافق على هذا الشرط يلتزم به، فهو من أعظم ما يوفى به الشروط الفروج، من أعظم ما يوفى بشروط شروط الفروج التي تؤخذ. فإذا اشترطوا عليه هذا أنك إذا طلقت هذه المرأة تدفع كذا وكذا من هذا المال ووافق عليه، فما فيه مانع يقوم به، لكن لا يكلف فوق طاقته، يكون شيء معروف إن تعارف عليه شيء يسيرا. وأما أنك إذا طلقت تدفع 5 مليون، طيب منين يأتي بال5 مليون هذه؟ هذا تضييق عليه، فربما يسوء أخلاقها أو يحصل منها ما لا يرتضيه هذه المرأة، ثم يربط بهذا ويخشى أن يطلقها مع العوج الموجود فيها ومع الأمور التي لا ترتضى منها، ربما تقع في بعض الأمور العظائم وهو مربوط بهذه، أنه إذا طلق سيدفع شيء مؤخر وهو كذا كذا من الملايين. هذا ربما يستعمل عند القبائل كثيرا، يستعملونه عند القبائل كثيرا، لكن الأولى ترك مثل هذا، الأولى ترك مثل هذا. أما أنه يربط الإنسان بهذا، فإن كان فيه هذه المفاسد فهذا الشيء لا يجوز، إن كان يحصل بسببه هذه المفاسد أنه يبقي زوجة وهو لا يرتضيها خوفا من المهر المؤخر هذا الذي لا يطيقه، فهذا خطأ. وإن كان شيئا يسيرا شيئا يسيرا، فالله قد أمر بالمتعة بعد الطلاق، أمر بالمتعة أنها تمتع المرأة إذا طلقت، المتعة على صح الأقوال عامة في من دفع لها المهر ومن لم يدفع لها المهر، فإنها تمتع بشيء وتعطى شيئا متعارف عليه عند الناس، سواء كان 10,000 20,000، المهم يمتعها بشيء. أما هذا ربما لا يطيقه، أن يجعل له يربط بمثل هذا المهر المؤخر، هذا فيه تكليف ما لا يطاق، والشريعة لم تأتي بهذا التكليف، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط على علي أن لا يتزوج على ابنته، أن لا يتزوج على ابنته بنت أبي جهل عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك شرط يعني ما فيه إخلال ما فيه مانع، فهذا من الشروط التي يوفى به. وأما إذا كان فيه تكليف ما لا يطاق وفيه مفاسد، فيه مفاسد هذا المهر المؤخر، فهذا لا يصلح، والله أعلم. إلى هنا. نعم.